أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: سن الفطر لمريض يضره الصوم، ولمسافر يقصر ولو بلا مشقة. قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ويكره لهما الصوم، ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه، أو به شبخ ولم تندفع شهوته بدون الوطء ويخاف تشقق منتييه ولا كفارة، ويقضي ما لم يتعذر لشبقه ويطعم ككبير، وإن سافر ليفطر حرما. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر استحباب الفطر للمريض والمسافر. هل كل مريض؟ لا، قال لمريض يضره الصوم، فهنا يسن له الفطر، يسن له الفطر إذا كان يضره الصوم، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأجمع أهل العلم رحمه الله تعالى على إباحة الفطر للمريض في الجملة. حتى الأصحاب رحمه الله تعالى يقولون حتى الخائف من المرض، يعني شخص يخشى من المرض يعني خوفا متحققا لا موهوما، فله الفطر، يعني يخشى أنه إذا صام يمرض، يعني بدأت عليه علامات المرض، فله الفطر، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأيضا إذا خاف زيادة المرض بصومه أو تأخر برئه بفات طبيب ثقة مسلم فله الفطر للآية. قال: وللمساد، طبعا هو الصوم مكروه في حقه لما تضمنه من الإضرار بنفسه وترك رخصة الله التي رخص لعباده. طيب، ولمسافر يقصر، أيضا المسافر الذي يقصر يعني أنه مسافر سفر قصر كما هو صحيح المذهب، فليس كل سفر، يعني ليس السفر القصير والطويل، بل السفر الطويل الذي يقصر فيه، فإنه هو الذي يسن له الفطر، يسن له الفطر ويكره له الصوم ولو لم يجد مشقة. وهذا من مفردات الحنابلة كما نص عليه المرداوي. والدليل على استحباب الفطر له الآية: ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وعند النسائي زاد: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. فدل على تفضيل الفطر، وفهم منه كراهة الصوم لكونه يوحي بالرغبة عن الرخصة، لكن إن صام أجزاه، لقوله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. والعلة في الفطر، العلة في الفطر هي السفر، يعني في فطر المسافر هي السفر، لا وجود المشقة، وإنما المشقة حكمة التيسير لا علته، فلا يدور الحكم مع الحكمة وإنما يدور مع العلة. طيب، لماذا الحنابلة رحمهم الله تعالى يقررون كراهة الفطر في السفر ولم يقولوا بكراهة الإتمام في السفر؟ يعني الآن في صلاة المسافر يقولون السنة القاصر، إن أتم فلا بأس، ما يقولون يكره، لكن في السفر في الصوم يقول يسن له الفطر ويكره له الصوم. يقول الخلوتي رحمه الله: وقد يفرق بورود النهي عن الصوم، يعني المسافر، بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، بخلاف إتمام الصلاة فإنه لم يرد عنه نهي، وأدنى مراتب النهي. وقال ابن قايد رحمه الله: لعل الفرق بينه وبين الصلاة زيادة المشقة غالبا. طيب، هل استحباب الفطر للمسافر عام في كل سفر أو خاص بصوم رمضان؟ يعني هل نقول المسافر لا يسن لك الصوم أبدا، أو نقول هذا في رمضان، لكن مثلا صمت أو يعني سافرت وافق سفرك يوم عرفة فيسن لك صومه، أو وافق سفرك يوم اثنين أو خميس أو أيام البيض فيسن لك صومها؟ ابن قندس رحمه الله قال: هذا في رمضان، يعني استحباب الفطر للمسافر وكراهة الصوم له، قال هذا في رمضان. فأما صيام عاشوراء فنص أحمد على استحباب صيامه، ذكره في اللطائف، وقياسه يوم عرفة. والذي نص عليه الإمام من أن عاشوراء يصام في السفر هو قول طائفة من السلف، منهم ابن عباس وأبو إسحاق السبيعي والزهري، وقال يعني الزهري رمضان له عدة أيام أخر وعاشوراء يفوت. هنا المؤلف رحمه الله قال ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه، يعني شخص مريض وقرر الأطباء أنه ينتفع بالجماع، هذا شخص، يعني ذكر المؤلف رحمه الله مسألتين يجوز فيهما إبطال الصيام بالجماع بدون كفارة، إبطال الصيام بالجماع بدون كفارة. الأولى المريض إذا قرر الطبيب أنه ينتفع فيه بالجماع، والثانية من به شبك، يعني مرض ينتج عنه شهوة شديدة من الجماع ويخشى أنه إن صام تتشقق أنثياه ولم يمكنه دفع شهوته بدون الجماع، فهؤلاء لهما الجماع والقضاء بدون كفارة، بدون كفارة. مسألة الشباك منصوص عن الإمام أحمد رحمه الله، نقلها الشالنجي عن كما ذكره بالمفرد في الفروع المرداة والإنصاف، ومسألة المريض مقيسة عليها، يعني مخرج عن المسألة المنصوصة. وجواز الجماع لهما لأنه بمثابة الدواء للمريض، وقد جاز الفطر للمريض بالنص والإجماع فيقاس ذلك عليهما. ودليل القضاء قوله تعالى فعدة من أيام أخر، ولا تجب الكفارة بهذا الجماع لأنه واقع أبيح للضرورة، والكفارة إنما تجب في الجماع غير المأذون فيه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه إذا تعذر القضاء لشبق، قال هنا ولا كفارة، ويقضي ما لم يتعذر لشبق، ما لم يتعذر القضاء لشبق فإنه يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا قياسا على من كان عجزه دائما كالكبير. قال وإن سافر ليفطر حرما، من سافر ليفطر حرما، يعني حرما السفر والفطر، حرم السفر والفطر، يعني سافر لأجل أن يتحيل على الفطر إنه يحرم عليه ذلك. أما الفطر فلعدم العذر المبيح، وهو السفر مباح لأنه من شروط الترخص بالرخصة أن يكون السفر مباحا، وأما السفر فلأنه تحيل توسل به إلى إسقاط الصوم الواجب عنه، والوسيلة للحرام حرام مثله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن هو حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر إذا فارق بيوت قريته ونحوها لظاهر الآية والأخبار الصحيحة، والأفضل عدمه. وإن أفطر حاضر، هنا ذكر المصنف رحمه الله أن المقيم إذا ابتدأ صومه في الحضر ثم سافر في أثناء اليوم، ثم سافر في أثناء اليوم، احنا ذكرنا سابقا أن السفر يسن فيه الفطر، لكن يسن فيه الفطر إذا كان من أول اليوم مسافر، لكن إذا ما سافر إلا من أثناء اليوم، يعني كان في أول يوم في بلده، مثلا سيسافر بالطائرة إلى مكة والطائرة ستطير الساعة 12 ظهرا، طيب من الفجر إلى الساعة 12 هذا صائم، لماذا؟ مقيم فيلزمه الصوم. طيب بعد الساعة 12 الآن سيسافر، فهل يجوز له الفطر أو يسن أو لا يجوز؟ المؤلف رحمه الله يقول فله الفطر، هذه للإباحة للآية، وهي قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ظاهرها أنها شاملة لمن سافر ولو في أثناء اليوم. ويستدل أيضا بما روى أبو داود عن أبي بصر الغفاري أنه ركب في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فرفع ثم قرب غداء ثم قال اقترب، قيل ألست ترى البيوت؟ قال ترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل. قالوا هذا أيضا يقاس على المرض الطارئ أثناء اليوم، فإنه يسوغ الفطر فكذلك السفر. وهذا القول يعني إباحة الفطر من مفردات الحنابلة رحمهم الله تعالى كما ذكر المرداوي في الإنصاف، أن الأئمة الثلاثة يرون أنه لا يجوز له الفطر إذا سافر في أثناء اليوم. وقد ذكر الأصحاب في باب صلاة الأعذار أن المقيم إذا أدركه الوقت في الحضر فسافر بعد دخول الوقت فإنه يلزمه الإتمام ولا يباح له القصر تغليبا لجانب الحضر، تغليبا لجانب الحضر. فما الفرق بين البابين؟ ذكر الموفق في المغني الفرق بينهما لأن الصلاة متأكد وجوب إتمامها أكثر من الصوم، بدليل أن المسافر إذا نوى إتمام الصلاة فلا يجوز له القصف بخلاف الصوم، فلو نوى المسافر الفطر جاز له ذلك. وزاد المفلح في الفروع في التعليل ولعدم مشقة إتمامها، إتمام الصلاة. والفطر إنما يباح إذا فارق بيوت قريته، لأنه قبله لا يسمى مسافرا. قال والأفضل عدم، الأفضل له الصوم وترك الفطر خروجا من الخلاف، قال في الفروع فيعايا فيها. فتبين لنا أن حكم الصوم بالنسبة للمسافر لا يخلو من أحوال أربعة، يخلو من أحوال أربعة. الحالة الأولى، يعني هذا المذهب، المذهب لا يخلو من أحوال أربعة. الحالة الأولى يستحب له الفطر ويكره له الصوم، وهذا هو الأصل في من سافر سفر قصر وكان سفره قبل طلوع الفجر ولم ينوي به التحيل على الفطر ولم يعلم أنه سيقدم هذا اليوم لبلده. يعني أربعة قيود: يستحب له الفطر ويكره له الصوم في السفر الذي توفرت فيه أربعة قيود. أن يكون سفر قصر بالأول، أن يكون سفره قبل طلوع الفجر، أن لا ينوي به التحيل على الفطر، أن يكون لا يعلم أنه سيقدم هذا اليوم لبلده. الحالة الثانية يباح له الفطر، يباح. متى؟ إذا سافر من أثناء النهار يباح له الفطر والصوم أفضل له. الحالة الثالثة يحرم عليه الفطر، وهذا في مسألتين: إذا علم أنه سيقدم من سفر يوم غد يلزم الصوم يحرم عليه الفطر، والمسألة الثانية إذا سافر ليترخص يحرم عليه الفطر والسفر. طيب الرابعة، الحالة الرابعة حالة يلزمه الإمساك مع القضاء، يلزمه الإمساك مع القضاء، وهذا فيما إذا تعمد الفطر وهو مقيم بدون عذر. شخص مقيم تعمد الفطر بدون عذر، مثلا شخص بيسافر لمكة، خلاص ما دام إني بسافر خلاص سأفطر من النهار، يعني من الساعة التاسعة ويفطر الساعة 12، فيقول الأصحاب يلزمه الإمساك، يلزمه الإمساك. طيب سافر، يقول حتى لو سافر فيلزمه الإمساك، يلزمه الإمساك. طيب نقف على هذا الحد، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.